بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه أي المعارضون لدعوته صلى الله عليه وسلم، والمعارضون لدعوته صلى الله عليه وسلم عارضوها لأنها ستسلبهم سلطتهم الزمنية من علو وجبروت واستخدام للضعفاء. هذه المسألة جعلتهم يقفون من الدعوة موقف النكران والكفران بها، وما داموا قد وقفوا من الدعوة لأجل هذا فليس من حظهم أن لا يؤمنوهم فقط فينأون عن رسول الله، لأنهم إن نأوا عن رسول الله وغيرهم لم ينأ عن رسول الله يبقى خسروا، لأن المراد أن يظل لهم تسيطرة تفيدهم ممن لا يؤمنون بهذا الدين. فإذا ما ذهب هؤلاء وآمنوا بالرسول وبقوا هم على الكفر بالرسول، أيستفيدون من هذه العملية؟ لا يستفيدون. إذن فحرصهم أولا على ألا يؤمن برسول الله أحد. ولذلك جاء الأداء القرآني معبرا عن الحالة النفسية التي صادفته، فقال وهم ينهون عنه. قبل ما ينأوا عنه هم نهوا عنه، ليه؟ لأن من حظهم أن يظل الناس على كفرهم، وإلا لو ظلوا هم على كفرهم وقد نأوا عن رسول الله وغيرهم لم ينأ عن رسول الله فماذا يستفيدون؟ إذن فمن مصلحتهم أولا أن ينهوا عنه، قبل أن ينأوا عنه ينهوا عنه. والنهي عنه إنما يكون بماذا؟ بعدم إعداد الآذان لاستماع القرآن. ولذلك قلنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لو أن لهم شيء من العقل كانوا يفهمون أن هذه الكلمة منهم تفيد أنهم على باطل، لأن إن كنت على حق والقرآن جاي علشان يناقض الحق طب خلوهم يسمعوا عشان يعرفوا منه الباطل. فإذا قولكم اوعوا تسمعوا للقرآن ده دليل منهم على أن القرآن يخاطب فطرهم، وما دام القرآن يخاطب فطرهم فسيصل إلى قلوبهم بالإيمان به. إذن المصلحة يعملوا إيه؟ لا يسمعون لهذا القرآن، وإذا ما اضطروا أن يسمعوا يبقوا يلغوا فيه، يعني يشوشوا عليه عشان ما يصلش إلى مين؟ إذن الأداء القرآني معبر عن الحالة الإيه؟ الحالة النفسية أصدق تعبير. فقول الحق وهم ينهون عنه كلام منطقي، وينأون عنه، وبذلك يكونون قد أخذوا ذنبين: الذنب الأول إضلال الغير، والذنب الثاني ضلال نفوسهم. يبقى ليحملوا أوزارهم كاملة، وأوزار مع أوزارهم محدش يقول إن دي مناقضة ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الوزرين الاثنين منهم، بس وزر لإضلال نفوسهم ووزر آخر لمين؟ لإضلال غيرهم. وإن يهلكون إلا أنفسهم، الذي يقف أمام دعوة حق وخير لينكرها ويبطلها ويعارضها ويحاربها، ماذا يقصد من هذا؟ إنما يقصد من هذا كما علمنا خير نفسه وكسب الدنيا لروحه، نقول برضه هم مش هيصلوا لدي. ليه؟ لأن الله غالب على أمره، وسبقت كلمة الله لعباده المرسلين أنهم لهم وإن جندنا لهم، يبقى هذه لن يصلوا إليها أيضا. وإن يهلكون أي ما يهلكون بذلك إلا أنفسهم، وسيظل أمر الدعوة الإيمانية الإسلامية في صعود، وسيرون أرض الكفر تنتقص من حولهم يوما بعد إيه؟ يوم. ولذلك يقول في آية أخرى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أرض الكفر كل يوم يتخذ منها شوية يتخذ منها شوية، والله يحكم لا معقب لحكمه. ولذلك وجدنا ان القرآن في اخر ترتيبه النزولي يشرح هذه القضية شرح واحد. يقول اسمعوا الجماعة الكافرين دول اللي ما فيش فيهم امل، عايزين نعمل قطع علاقات بينهم. انتوا عارفين قطع العلاقات؟ هي قطع العلاقات. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. هذا عال قوي، كانت كافية دي. ليه يقول تاني ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد؟ يجيب هذا تاني ليه؟ اما قال لك ايه افهم، لان قطع العلاقات دائما بين فريقين، فريق يرى انه حق وفريق تاني باطل. قطع العلاقات قد يكون امرا موقوتا، وقد تضغط الظروف والاحداث الى ان نعيد العلاقات تاني. فهو قال احنا الان قل يا ايها الكافرون لا اعبد ولا انتم، ولا تعتقدوا أن ذلك حكم وقتي فسيظل حكما مؤبدا، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم في المستقبل عابدون ما أعبد. إذن ده قطع علاقات إيه؟ قطع العلاقات أبدا. طيب يجي واحد يقول الله القرآن في ترتيب النزول لازم ما يتعارضش مع واقعه. قال لك إيه وما يتعارضش؟ قال لك طب إذا كان قال يا أيها الكافرون أي المخاطبون أنتوا لا هتعبدوا للعوة ولا نحن نعوة، قطع العلاقات أمعنى ذلك أنه أغلق الباب أمام الكافرين الذين رأى الله أن يؤمنوا؟ قال لا، بدليل أنه قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخل. يبقى المسألة مش هتجمد عندي بقى، يبقى معسكر الإيمان هو اللي هيعمل إيه؟ طيب إذا جاء نصر الله والفتح يبقى معنى ذلك أن بعض الكافرين المواجهين بهذه الآية يمكن يؤمنوا، وقد حصل ولا ما حصلش؟ وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى يمنع أن ذلك الحكم عام. ولكن صحيح الناس هتدخل أفواج، ولكن الذين قضى الله عليهم ألا يؤمنوا وسيظلون ليدخلوا النار مش هيؤمنوا. ولذلك حكم وقال بعد أفواجا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا. يبقى ده مش هيدخل في مين؟ في أفواجه. أبو لهب واللواء مش هيدخل في كلمة إيه؟ لأن يمكن دي تفتح الأمل وتقول دول زي عمر بن الخطاب وزي عمرو بن العاص وزي خالد بن الوليد وزي عكرمة بن أبو مثلا. قال لك لا، إلا الذين حكم الله عليهم بأنهم سيظلون كافرين إلى أن يصلوا نار ذات إيه؟ ذات التبت يد أبي لهب، وحكم بعد أفواج وقال هذا. وإياكم أن تظنوا أن حكم الله يتخلف. ليه؟ لأنه لا إله معه ينقض ما قاله. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ما فيش حد هيعقب عليه. يبقى الكلام اللي قاله ده هو اللي حيه، هو اللي حيمشي. يبقى هم اللي خسروا ولا لا؟ وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قول الحق سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. نقرأ الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لا نجد جوابا للو. يعني لما تيجي تقول كده لو رأيت فلان لرأيته كذا أو كذا أو كذا، جيب الجواب. إنما هنا في جواب؟ مش جواب أبدا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. طب نرى إيه يا ربنا؟ لو نرى ايه؟ ما فيش انا ما فيش. قام قال لك اهي دي عظمة الاداء القرآني بقى. ازاي؟ قام قال لك فيه احداث لا تقوى العبارات على ادائها، ولذلك يحذفها الحق سبحانه وتعالى ليذهب كل سامع في المعنى مذاهبه التي يراها، لان مش ممكن نجيب عبارة تؤدي الجواب. ازاي كده؟ مثلا افرض ان في واحد مجرم في بلد من البلاد ومستشري إجرام تقتيلا وتعذيبا وسرقة واعتداءات ومحدش قادر عليه أبدا، وبعدين ربنا مكن الرجال الأمن والبلوس مسكوه. لما بيسكوه بعد الجبروت اللي كان عامله ده ما حدش غادر ايه بقى ايه ارنب بقى ذليل بقى مسكين ويمسك ايد العسكري اللي مش عارف ايه يبص في ايده عشان ما يشتكش الكلام. وقام واحد بيحكي قال يا سلام لو شفته والبوليس ماسكه. طب كنا نشوف ايه يا سيدي؟ ما قدرش يقول حاجه. اه لو شفته والبوليس ماسكه. طب ما تقول ايه اللي يشوف؟ قال لك ده العباره ما تؤديش، ده حاجات اكتر من العباره. الله، اذا فحذف الجواب دائما تربيه لفائده الجواب، ليذهب كل واحد في منطق الزلة ما يذهب. واحد يقول ده العسكري ما ضربه على قفاه، وواحد تاني يقول ضربه بالشلوت، كل واحد يذهب في طريقة الإذلال مذهبه. إنما لو أنه قال الحالة كان حيقولها على حالة واحدة ولا لا؟ لا يا أخويا، خلي كل واحد من السابعين يذهب في مناط الإذلال المذهب الذي يراه مجلا، المذهب اللي يراه إيه. ولذلك بقى يشفوا نفسهم من الذل اللي ذللهم المجرم ده، وكل واحد بقى ايه اللي كان نفسه ونعمل فيه يقوله وإلا بيحدث. الله، يبقى لو انه قال لو رأيته والبوليس ماسكه كنت شفته بيعمل فيه كذا، هيقول الحاجة اللي حصلت. انما لما ما يقولهاش ايه اللي حصل بقى؟ كأن العبارة لا تسعف، العبارة ما تسعفش. وان اسعفت فستأتي بشيء واحد، والله يريد أن يعمم ما يرى حتى يتصور كل واحد من الإذلال فيه ما يناسبه. يبقى ده الأحسن ولا لا؟ ولذلك لما جم ناس يشوفوا في أساليب القرآن، الناس اللي بيتصيدوا بقى يقول لك يا أخي القرآن بتقولوا عليه بليغ، وبتقولوا عليه البيان العالي، وبتقولوا الأسلوب والفصاحة والإعجاز. طب اسمعوا، ربنا لما بيقول على شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ كالمهل يغلي في البطون. الله، وبعدين يتكلم عنها إن شجرة الزقوم طعام الإيه؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. عمرك شفت بقى شجرة والشجرة دي فيها خضرة وعايزة مية وعايزة تراوي وشجرة تطلع في النار؟ إيه الصدود اللي من الأول ده؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، ده شيء عجيب خالص. او كنا شجره وتطلع من اصل الجحيم ده مثلا. طيب، وطلعها الثمره بتاعتها والورق كانه رؤوس الشياطين. طب انتوا احنا شفنا شجره الزقوم؟ لا. طب وشفنا راس الشيطان؟ فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ كيف يشبه الله ايه مجهول؟ طب ده التشبيه ده جاي علشان يبين لي مجهول ويقول لي انت عارف فلان؟ اقول اهو فلان شكله. يبقى انت اديتني صورة للمجهول بمين؟ بالمعلوم. انت عارف الحاجة اللي عند فلان؟ اقول له اهي زي اللي عند فلان. يبقى انا كنت جاهل ان ايه الاولاني فدالي حاجة اعرفه. يقوم يجي يقول له طب شجرة الزقوم لا شفناها، والشيطان راسه ما شفناهاش، فكيف يقول الله انها ايه ان طلعها كأنه ايه رؤوس الشياطين؟ قاموا قعدوا طنطنوا بقى يقول لك بس القرآن اهو انت بتقول اهو اداك مجهول بمجهول. طب انت استفدت ايه يا سامع؟ نقول له انت اللي غبي اللي ما استفدتش، انما اللي طبعه عربي وملكته عربية يلاقي ان فيها من البلاغة اكتر من انه يقول لك على شجرة الزقوم حاجة تعرفها. ليه؟ ام قال لك تعالى بقى كده اعمل مسابقة لرجال الكاريكاتور في العالم اللي بيرسموا، قول لهم الكاريكاتير ده انا عايز صورة للشيطان، انا هعمل مسابقة وادي لأحسن صورة تمثل الشيطان جايزة. كل رسامين الكاريكاتير يعملوا ايه؟ يدخلوا المسابقة وكل واحد يرسم صورة لمين؟ اللي ياخد الجايزة الأولى. مين؟ أبشعهم صورة مش أجملهم صورة، لأنه بيمثل مين؟ ده بيمثل الشيطان. يبقى لازم هي الصورة البشعة اللي تيجي هي أحسن إيه؟ يبقى الحسن مش الحسن في الجمال، الحسن فيما هو بصدده، الحسن فيما هو بإيه؟ وأنا عايز صورة الشيطان. طيب لما الجماعة الكاريكاتير كلهم رسموا 1000 صورة، أهناك قبح مثل قبح الآخر؟ والذي واخد حالة من القبح ودي حالة من القبح ودي يبقى كم حالة جت من القبح؟ ما فيش حالة اتفقت مع ايه؟ كل واحد تصور في القبح ايه؟ ما يفزع. يبقى كبرها ربنا ولا ما كبرها شيء؟ لو انه جاء بها على صورة واحدة يمكن الصورة دي تخوفك انت يا اخويا ولا تخوفش الباقي. لا كل واحد يتخيل في صورة الشيطان الصورة اللي تخوفه. يبقى اذا اشاع الفائدة ولا ما اشاعهاش؟ كذلك هنا ولو ترى اذ وقفوا على النار ايه اللي حصل؟ ما قالش ربنا يحصل ايه، قال لك ده حصل. ده كلام الاسلوب الادائي ما يعبرش عنه، انما يعبر عنه انهم ينشافوا بالشكل دي. ليه؟ ام قال لك لان اذا كانت الجنة اللي هي دار الجزاء، ما هي النار دار جزاء اخرى مش كده ولا لا؟ طب ما دام دار جزاء ودار الجزاء بالتقوى للصالح بيقول فيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت لان رؤية العين بتبقى محدودة، انما الاذن تسمع اكثر من اللي بتشوفه العين. ليه؟ ام قال لك لان الاذن هتسمع اللي شفته انت واللي شافه غيرك، انما عينك هتشوف اللي شفته انت بس. يبقى نقول لاوسع دائره اللي ينسمع، يبقى الدائره الضيقه ايه؟ ما لا عين رات، ادي واحده. طب ما يمكن ما لا عين رات انما ان سمع، قال ولا اذن سمعت. الله، طب واللي اذن سمعت دي او دائره اوسع منه، شيء يخطر على قلب البشر ولو بالخيال ولا دار اخرى. يبقى عمل مناخل ثلاثه ولا لا؟ فيها ما لا ايه؟ عين رات ولا اذن ولا خطر على قلب بشر. طب ما دام يا اخوه لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واللغه انما تعبر عن متصورات الناس في الاشياء، تبقى نجيب لها الفاظ منين؟ طب ده اللغه المعنى بيبان وبعدين نوضع له اللفظ. اذا قبل ما بنوضع اللفظ بنجيب المين؟ طب واذا كان المعنى لسه ما خطرش على قلب بشر هجيب له لفظ منين انا بقى؟ يبقى ما فيش الفاظ تؤدي ما يكون في الجنه من نعيم ولا ما في النار من يوم. يقول مثل الجنه، هي مش هي دي. فاذا اذا كان هذا في الجنه يبقى في النار برضه في عذاب، ما ايه ما توضعتلوش الفاظ. فكانه قال ولو ترى اذ وقفوا على النار لرأيت أمرا مهولا مفزعا مخيفا مذلا، أتبقى كل الأوصاف اللي في إيه؟ اللي في الدنيا. يبقى حذف الجواب ده إدى فايدة أكتر ولا مجيء الجواب يدي فايدة أكتر؟ لا، حذف الجواب يدي فايدة أكتر، لأن الناس ذهبوا فيه مذاهب إيه؟ مذاهب شتى. طب ولو ترى إذ وقفوا على النار، وقف على وقفوا يعني غيرهم أوقفوا. طيب قال لك لان هم كانوا مكذبين بها الاول في الدنيا، مكذبين به فلم يصلوا اليها بايمان، انما لما جت في الاخره وشافوها عيان بيان كده، يبقى كاننا قلنا لهم تعالوا اللي انت كنتوا ايه، تعالى كده ايه افيها وشوفها بقى فيها. يبقى وقفوا على النار يعني اروها واطلعوا عليها اطلاع الواقف على الشيء. انت لما تيجي تقول فلان ما كان يعلم الامر الفلاني ولكني وقفته عليه، وقفته عليه يعني ايه؟ اعلمته به. فاللي ما كانوش اللي كانوا بينكروه زمان وقفوا عليه شافوه كده. الله، هي دي بتاع زمان اللي قلناها. قال لك لان وسائل العلم عند البشر اللي ربنا ذكرها لنا ان تعلم بالخبر، فإذا كان مخبرك صادقا فيما أخبر بتصدق، يبقى علمت بالخبر علم يقين لأن اللي قالك صادق. طيب وإذا كنت تجاوزت مرحلة العلم ونقلت العلم إلى صورة محسة يشوفها الناس، يبقى برضو وصلت إلى يقين بس عيني. يبقى الأول إيه؟ علم، إنما الثاني عيني وشافه. طب فإذا دخلته كده في النار ده يبقى وصل الى حقيقة اليقين ولبه، ما يقدرش يقول النار دي ايه بقى ابدا. ولذلك احنا سبهنا قلنا اليقين مراتبه ايه؟ مع علم يقين او عين يقين او حق يقين. المؤمن باخبار ربه وصل الى الاشياء بعلم اليقين من الله، مش عايز عين اليقين لانه مصدق ربه. ولذلك الامام علي قلنا ايه؟ قال ايه؟ لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. أنا مصدق ربنا في اللي قاله، لو كشفوه كده وجابوه أنا مش لكن في ناس مكذبين، نقول والله اللي كنت مكذبه علم يقين هتشوفه في الآخرة عين يقين، مؤمنا كنت أو كافرا. طب المؤمن ما هو مصدق. قال لكن المؤمن مش عايز حكاية عين اليقين دي، لأنه مصدق بمين؟ بعلم اليقين. إنما الكافر اللي معترس فيها قوي دي نقول له ايه قدامك عين الايه؟ اليقين. لما يشوف أبوه مار لسه ما دخلش، وبعدين لما يدخل يبقى حق اليقين. انت تقول ده صورة نار، ده مش هتحرق قوي، ده مش عارف ايه، يدخلها حق اليقين. يبقى تجمع مرحلة اذا ثلاث مراحل: علم يقين، المؤمن اقتنع به، عين يقين هنشوفها المؤمن والكافر، حق يقين يشوفها الكافر بس، والمؤمن يشوف حق اليقين في مين؟ في الجنة بقى. ولذلك قلنا لكم اقروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا. طيب تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وثم لترونها عين اليقين. الله. طب وحق اليقين فين؟ ما جاتش هنا، انما جت هناك ايه؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه، انه الى قران ايه في كتاب مكنون لا يمسون تنزيل من رب العالمين فهذا انتم مثلون. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصليته إن هذا لهو حق اليقين. في بعدين حاجة بقى، يبقى ما فيش بعدين إيه؟ ما فيش بعدين حاجة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فأصبحت عين يقين، مش كده؟ اطلعوا عليها كده. لما اطلعوا عليها الحاجة اللي كانوا بيكذبها لقاها عين يقين، يقوم ماذا يصنع؟ ما هو خايف بقى أن تبقى حق اليقين. يقوم يقول ايه؟ يا ليتنا نرد، يا ليتنا نرد. نرد يعني فين؟ نرجع للدنيا تاني. ليه؟ عشان نبقى نستأنف ايمان ولا نتعرضش لمثل هذا الموقف. يبقى هون ساعة ما اوقفوا على النار قالوا ايه؟ يا ليتنا نرد. طب يا ليتنا نرد دي ويسموها ايه في اللغة؟ اما لك ده تمني، اسمه تمني. طب التمني ده ايه حكمه، نظامه ايه، يجي ولا ما يجيش؟ ام قال لك شو بقى، احنا المعاني اللي موجودة في الدنيا اما معنى حاصل قبل ان تتكلم، وده مش عايزه يحصل، ما دام حصل قبل ان تتكلم مش كده، زيد اكل، حصلت القضية ولا لا وانتهت، انما كل يا زيد كل، يبقى شيء لم يحدث قبل كلامك وأنت تريد أن يحدث بعد كلامك. يبقى طلبت شيء يحصل ولا ما طلبت شيء يحصل؟ يبقى إذن الحاجة إن كانت حصلت قبل ما تتكلم تبقى مش عايز فيها حاجة، أنت حصلت يبقى خبر. إن كانت لسه عايزها تحصل بعد ما تتكلم يبقى دي طلب، أنت بتطلب إن حاجة تحصل، إنما الأولانية إيه؟ حصلت وانتهت على الأول. طب اللي بتطلبه دي يجي كله ولا ما يجيش ولا ايه شكله؟ ام قال لك والله ان كنت بتنشئ حاجه جديده ما كانتش قبل ما تتكلم وبس غرضك الاخبار عنها تبقى ما استدعتش طلب. افرض انك انت بصيت للسماء كده تقولت ما احسن الجو اليوم، ماذا تريد؟ لما قلت انت ما احسن الجو اليوم انت عايز من العباره دي ايه؟ اعجابي بالجو بس. يبقى المطلوب لك إبراز إعجابك أنت، مش حاجة تحصل، لا، وانتهت المسألة. يبقى ساعة ما تبدي إعجابك يبقى هو ده المطلوب، إبداء إعجابك أنت. ما أحسن الجو، ما أحسن زيت، ما أجمل هذا الثوب، شيء أنت قلت وانتهى، مالكش مطلوب بعد كده. طب وإن كنت عايز مطلوب يحدث بعد كده، نقول والله المطلوب ده مستحيل ولا ممكن ولا ايه؟ ان كان امر مستحيل يبقى ده تمني، يبقى التمني ان تطلب مستحيلا غير ممكن. طب وبتطلبه ليه ما دام مستحيل وغير ممكن؟ ده للاشعار بانك تحب ان يكون. زي ما بقول ليه ليت الشباب يعود، قال لا ليت الشباب يعطبوا لي حاجة تيجي، إنما ده دليل على إنك تحب إن الشباب إيه. يبقى إذا ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. الله، يبقى دي برضو ليت ولا لا؟ يبقى دي برضو طلب، إنما طلب مستحيل. وما دام طلب مستحيل نسميه إيه؟ اسمه تمني. اللي طالبينه ده قال يا ليتنا نرد، قال لك وإن كان مش مستحيل، أم قال لك له أصوار كتيرة أوي. طب اللي مش مستحيل ده أنت طالب إيه؟ طالب الحقيقة ولا الصورة؟ ما أقول إيه؟ من عندك؟ هل أنا عايز اللي عنده يجي عندي؟ ولا أنا بس بدي أستفهم عن الصورة الذهنية؟ يبقى عندي صورة ذهنية إن عندك فلان، إنما فلان قاعد عندك ماليش دعوة بيه. يبقى أنت طلبت الصورة. يبقى ده اسمه استفهام. لا أنا مش طالب الصورة، أنا طالب الحقيقة. طب الحقيقة على أنها تفعل ولا لا تفعل؟ إن كانت حقيقة على أنها لا تفعل يبقى نهي لا تفعل كذا. أنا طلبت أن لا. طب وإن كانت على أنها تفعل، إن كان مجرد أنك تيجي يبقى نده تعالى وبس، ما قلناش تعالى عشان تعمل إيه. وإن كنت عايز منه أمر تقول له كل ولا أشرب ولا أي حاجة. يبقى دي أنواع الإيه؟ أنواع الطلب. التمني بقى طلب شيء محبوب إلا أنه لا إيه؟ لا يقع. هنا قول الحق سبحانه وتعالى يا ليتنا نرد تتمني. قال لكن هم قال ولا نكذب بآيات ربنا، أم قال لك إيه؟ وهو تمني تضمن وعدا، تضمن إيه؟ وعدا. طيب يبقى ده كلام يحصل ولا ما يحصلش؟ قال ما هو القرآن قايل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مش كده؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى إذا الكلام ده بس هم بيتمنوا إن دي كانت إيه؟ حاجة تخلصهم بس، إنما أيقع أو لا يقع؟ ولذلك يقول لك إن الأمانية والأحلام تضليل، الأمان والأحلام تضليل. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الكلام ده مش حيتأتى، الكلام ده مش حي إيه؟ لا تأتى. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اللي ألجأهم للموقف ده إيه؟ إن ظهر لهم ما كانوا إيه؟ يخفون من قبل. في إيه ظهر لهم؟ أم قال لك ما هي الفضيحة، الفاضحة، ما بيسموا يوم القيامة ده الفاضحة. أم قال لك إيه؟ لأنه حيلاقي كتابه يلقاه منشور. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أم قال لك اقرأ كتابك، هو كتاب مكتوب في إيه؟ مكتوب فيه اللي عملته ده ده ده ده ده. طب وكيف يقول كتاب؟ أي الكتاب المتعلق بك، أو أن كلمة تقرأ كتابك أي المكتوب عليك، أي المكتوب المسجل، المسجل اللي أنت لما تقرأه ما تقدرش تكذب جزئية فيه. طب وما يمكنش تكذب جزئية فيه، وليه نستبعد بقى على أن تكون إن كان نكرك صوتا ستسمع صوتك، إن كان نكرك فعل هتشوف صورتك في الكتاب بتفعل كده زي ما يسجلوا على واحد إيه الكلمات اللي هو قالها ويصوروه الصور اللي فعلها والعملية دي كلها. يبقى إذن الكتاب معناه إيه؟ تسجيل لا يملك صاحبه، أي المسجل عليه أنه ينكره. بإيه؟ إزاي ده؟ هو بخطه؟ أم قال لك بأي تسجيل لا ينكر؟ إذا كان البشر حيسجلوا إيه؟ حركات البشر ضد البشر، وإذا كان البشر حيسجل الأنفاس والكلمات، يبقى تستبعد أن يسجل الله علي كل شيء، بحيث لما زي ما تجيب واحد تقول أنت عملت كذا وعملت كذا، أقول لك أبدا، أقول لك اتفضل، وتروح عامل له الإيه؟ التسجيل، ولا تجيب له الإيه؟ الصورة. يبقى إذا كان البشر عمل كده ويا بعض، يبقى الحق سبحانه وتعالى مش هيعمله؟ يبقى هيعملها قوي، بس إحنا مش دارين زي ما مدريوش الناس اللي سجلوا عليهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. طيب ده في الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، مش هنحاسبك، انت بتحاسب روحك. طيب وجوارحه هتشهد ولا لا يوم تشهد عليهم ايه؟ الايدي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طب ما انتوا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، احنا كنا مقهورين في الدنيا لارادتك. ليه؟ لأن الله سخرنا لتنفيذ إرادتك، سخر اليد لتنفعل لمراد صاحبها. ارفعها اضرب بذا ألم، تضرب الألم، اعملها علشان تزيل مثلا حاجة من أذى من الطريق، تفعل لسانك أخضعه لمراده، تقدر تقول الله أحد، ويقدر يقول وقال به الكافر، الله ثالث ثلاثة، لا الله لا وجود لا، قال ولا ما قالش. ورجلك قال لها ساعة ما يعوز مراد يروح الخمارة وديه الخمارة، عايز يروح الجامعة وديه الجامعة. إذن أبعادك خضع لمين؟ خضع لإرادتك. لما تخضع لإرادتك تبقى لازم تنفس. ليه؟ لأنها ما بتنفس مرادك، ده بتنفس مراد من أعطى لك المراد. بتنفذ مراد مين؟ من أعطى لك المراد، بدليل أنه حين ينتهي سيطرة الإنسان على جوارحه ثم تقول أنت عملت بي كذا وأنت عملت كذا وأنت عملت. الله، ما هو لمن الملك اليوم؟ ما حدش، خلاص ما عادش لك إرادة. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا هب أن سرية أو كتيبة عليها قائد عسكري ذهبوا إلى مكان، بحكم القانون الجنود يسمعوا كلام مين؟ حد يستجر يعمل حاجة؟ طب يفرض انه عمل اوامر غلط بقى، ينفذوها ولا ما ينفذوها؟ بينفذوها. وبعدين لو راحوا بقى عند اللي اكبر يقولوا ده عمل فينا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وخصوصا لما يقع بقى، خصوصا لما ايه؟ لما. كذلك في الدنيا العبد له مرادات على ابعاضه وعلى جوارحه. خلاص؟ بجعل الله له مراد على الابعاض، وبعدين يروح عامله بقى الابعاد دي مش ليك ذاتيه، ده انا واهبها لك. شوف ازاي، شوف عشان يعني ما ناخدهاش كده. جعل لك مرادا على ابعاضك، وابعاضك تنفعل لك ان اردت منها اي شيء، عايز تهرش تهرش، تضرب تضرب، هي انت حر. وبعدين يقول لك اوعى تفتكر ان ابعاضك دي مؤتمره بقدرتك عليه، ده انا اقدر اخليها ما تسالش عنك، واروح شالي الحكايه دي، تعوز تعيد تيجي تعين ايدك ما تقدرش تعين، انتهت المساله. الله الله الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك عشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك، ده موهوبه مني. ولذلك الحاجات اللي انت بتشوفها دي واحد يعني ما يقدرش يعمل مش عارف ايه دي، علشان تفهمك ان مش مراداتك انت اللي ماشي، ده مرادات من اعطى لك المراد، انما مش مراداتك. بدليل ان كانت منك بقى خليها لك، انما انا اسلبها لك. يبقى إذن سلب القدرات وسلب إرادات الكل على الأبعاد مقصود للحق ولا لا؟ عشان يبين لنا دي مش ذي إيه؟ مش ذاتية، دي إيه؟ موهوبة. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. وبرضو كانوا منافقين، قعدوا يدلسوا على المؤمنين ويداروا ومش عارف إيه، وبعدين اتفضحت ولا ما اتفضحتش. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وبعد ذلك يجيب الله على تمنيهم بقولهم لا يا ليتنا نرد. قال اسمعوا، اوعوا تاخدوا من الكلام المسكنة بتاعهم دول، بل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبون في التمني أم كاذبون في أننا نرد وبعدين ما نكفرش بالله ونؤمن؟ يبقى كذابين في الحتة التانية، وإلا فالتمني حدث، ولا يقال للمتمني كذبت ولا صدقت، إنما يقال للمتمني كذبت وصدقت إذا وعد مع التمني بشيء. نقول له أنت كذب فيه، بقول يا ليتني يبقى لي جبل ذهب وأني كنت أتصدق به على الناس كله. نقول له أنت التمني بتاعك صادق، لأن ما نقدرش نقول التمني كذب أو صدق، إنما اللي كذب إيه؟ الوعد اللي أنت عملته في جنب التمني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. الله، كأن سائل سؤال، وما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ أم قال لأنهم لم يأخذوا الإيمان إيمان استدلال بكون منظم مرتب محكم التكوين. لو أنهم التفتوا هذه اللفتة وبعد ذلك رأوا أن كثيرا من الناس يفعلون سيئات باعتراف الجميع. ليه؟ قال لك لأن في أشياء الجميع يعترف بأنها سيئة، المؤمن وغير المين؟ وغير المؤمن. يعني إذا جه واحد في معسكر الحادث وسرق من واحد حاجته، في المعسكر ده حد يعني يقول له لا ده كويسة دي؟ لا. اعتدى عليه بضرب كويسة؟ إذن ففيه أشياء يشترك فيها الإنسان مهما كان متدين أو غير متدين. مدام فيه أشياء الناس كلها مشتركة فيه، نقوم نجي نقول له تعالى يا ملحد اللي في بيئة إلحادية، أنت بتجرم بعض الأفعال ولا ما بتجرمهاش؟ يقول لك أنا بجرمها. حتى البلاد الإلحادية فيها قانون تجريم وعقوبات ولا لا؟ ما نام في قانون تجريم وعقوبات يبقى في مقاييس للإحسان، وما دام في مقاييس للإحسان بس مش الإيمان، لأن الإيمان لا يمنع أن يصطلح الناس على شيء من الإحسان، بس الإحسان ده إحنا بنلجأ إليه إمتى؟ بعد أن تعدنا الأحداث، نقوم نبتدي نقول لا يا شيخ حقيقة نعمل قانون بقى، ده المسألة زادت عن حدها. إذن أنت بتعمل القانون إمتى؟ بعد ما بتشوف مدار الأحداث تقوم تضطر تعمل إيه؟ طب وقبل ما تعمل القانون كانت ايه الموقف بقى؟ يبقى ناس اصيبوا بدي ولا لا؟ وناس تعبوا منها ولا ما تعبوش؟ يقول لك تعبوا. طيب اذا كنت انت يا بشر جرمت فعلا من الافعال يحدث في الكون لان له اثار ضر حدثت في الكون، فما ذنب الناس اللي جم قبل التجريم دي واعتدي عليهم؟ انت جيت شفت السرقه كتر تقوم قلت لا اللي ياخد حاجه من حد نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طيب دي هتنفع مين؟ اللي بعد التجريم ده واللي قبل التجريم ما حصلش له حاجه. يبقى كان يجب ان تؤمن ان ما دام التجريم ده امر ضروري وان اللي يعمل حاجه مخالفه للخير ومخالفه لقانون الجمال ومخالفه للاحسان في الكون وللاصلاح انه لازم يعاقب، بدليل انك انت عملت ايه؟ عاقبت. طب واللي عمل قبل ما تقنن كان يجب تلتفت قول لا ده في حته تانيه لازم سيجازى فيها المسيء باساءته، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ لانهم هم في منطقه الاضطرار الان ما لهمش حول ولا ايه، لكن لو ردوا حيردوا بما لهم من اختيار في الاعمال. تبقى مدام يبقى له اختيار في الاعمال يبقى برضه هيعمل العمليه ولا لا؟ ده هو دلوقتي كمنه من ايه؟ كمنه مقهور ومتكتف ومسكين بالكلام، يقول طب بس سيبوني وانا ايه؟ وانا ما عملتش اعمل حاجه. نقول والله لو فكدك ده اللي خلاه يقول كده ايه؟ انه مقهور على امر ومضطر لامر، انما لما نسيبه برضه هيرجع لايه؟ لعاده شيء ما ترجع لعادتها الايه زي ما بيقولوا؟ لعادتها القديمه. وقالوا إن هي إلا إن هي يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يعني كأنهم بيضعوا قضية اللي يقدر يعمل حاجة في الدنيا دي يعملها، لأن هي ما فيش غير الدنيا دي، وما دام ما فيش غير الدنيا دي يبقى الشطر بإيه؟ يبقى الشطر بشطرته، يبقى القانون ده يعمل إيه في الدنيا بقى؟ ويل للضعيف من هذا القانون. هو اللي بيحمي الضعيف في اي ناحيه من ايه ده؟ اما ان يحميه خوف ان يتسلط عليه القانون ويكشفه، او انه يكون فاهم ان فيه اله والاله ده هيعاقبه على الشيء مهما ايه مهما درى. ولذلك القاضي قال لئن عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. ان هي الا حياتنا الدنيا، قالوا برضو يسموها الدنيا مش يشوفونها اسم تاني. طب يا ابني ايه ما دام حكمت بانها دنيا مش الدنيا دي لازم يقابلها عليا؟ قال لا. طب ازاي تقول عليها الدنيا وانت مسمها برضو ايه؟ الدنيا. طب ما دام يا شيخ سميتها الدنيا بقى عقلك كده ما يقولش ان في عليا؟ يبقى لازم كده ما دام قلت عليها دنيا يعني ايه الدنيا؟ يعني الوطي. يبقى لازم في عليا يا اخي بقى تسميها برضو الدنيا وتقول هي ما فيش الا هي، امال المقابل يبقى ايه؟ عشان تعرف انه غباء كله من اوله لاخره. ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اذا كان ذلك حينما وقفوا على النار والنار جند من جنود الجبار، فما بالك بهم لو وقفوا على رب النار؟ ده الاول قال ايه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولا جابش الجواب عشان كل واحد يذهب بقى فيه المذهب اللي هو عايزه مش كده. وبعدين بعد ما خلص كده قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. يا خرابي ده مسألة إيه دي؟ ده ارتقاء في الهول. وقفوا على ربهم. طب ده النار دي جند من جنود الله، والساعة ما شافوا جند من جنود الله حصل لهم اللي حصل ده، ولا قدرناش نقول ايه اللي يحصل لهم لو ترى اذ وقفوا على النار ايه اللي حصل، لانه هول كبير قوي قوي قوي، فما بهلك اذا وقفوا على الله. حاجة ترعب ولا ما ترعبش؟ قال لك برضو ان كنا قد عزفنا الجواب هناك في جند من جنود الله لان يحذف الجواب هنا اولى من الحذف ايه في جنود. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ما قالش هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ برضو ساب لخيالك ايه ان يذهب المذاهب الشتى. بعد ذلك ما دام وقفوا على ربهم، هم ما كانوش في خطبه يقدروا يخطبوا النار، انما وقفوا على ربهم بقت المساله ايه عيني عينك. التفكيك يجي ازاي؟ ام قال لك شوف بقى اقرا كده يقول ايه. قال اليس هذا بالحق؟ مين اللي قال بقى؟ الله. اليس هذا بالايه اللي انتوا فيه ده حق ولا مش حق؟ شو التبكيت بقى؟ طب قول لي بالله لما هم يكونوا كافرين بوجود اله، وكانوا كافرين بوجود نار وهم وقفوا عليه، وكافرين بوجود اله وبعدين فوجئوا كده، ولذلك احنا قلنا ووجد الله ايه؟ ووجد الله عنده، فوجئ بان في اله، ما كانش في ايه؟ كانش في باله، ايه اللي يحصل له بقى؟ يقوم الاله يقول له اليس هذا بالحق؟ انت كنت بتقول الدين ده باطل والاله مالوش وجود والبعث مالوش حقيقه والمش عارف ايه وبتاع، اليس هذا بالحق؟ استفهام. هو ربنا بيستفهم ولا بيقرر؟ احنا قلنا بقى ان السؤال قد يكون للاستفهام وقد يكون للايه للتقرير او لانكار ان يكون المخاطب قد انكر ذلك. يبقى ما يقولش تقول له اليس هذا بالحق كانه كان بيقول ايه، كأنه بيقول الكلام ده باطل كله، في وجود إله وبعث ولقاء ومش عارف إيه من الإسلام. قال له أليس هذا بالإيه؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. ما فيش مكابرة هنا بقى، تيجي مكابرة إزاي هنا؟ قالوا بلى يعني إيه؟ إحنا قلنا إن بلى حرف جواب، الجواب يعمل إيه؟ بيجيب النفي يعمله إثبات. ما هو بيقول أليس هذا بالحق؟ يقول له بلى إنه إيه؟ بلى انه ايه انه حق. وشوف ساعه ربنا بيطرح المساله يطرح المساله بالنفي عشان ما يبقاش في حاجه اسمها تلقين الجواب. والى لقاء اخر ان شاء الله.